طبعا طبعا طبعا في بقى محاضرات الإنتاج المعلمين والمستشارين في مكان في مصر على السبيل موقع الحق والإسلام موقع الدعوة الإسلام موقع كونفدرالية الأطفال والشؤون الإسلامية في دورة تعليم النقد المصري لعدد قريب من كتاب بورسعيد مستخرج اشتغل بجد وقت هبري بايك عادة مصر عنها تقدم كتاب الحق الثاني نبدأ إن شاء الله اليوم نبدأ اليوم من صفحة 26 من صفحة 26 طبعا 26 كتاب الإخوة هم معانا دورة وحين الكتاب وإدارة الإمام إن شاء الله صفحة 26 بيتكلم بيقول ذا فورس أوف فيكشن كوربشن أحداث أحداث النص كتاب المشاكل في النص إيه أسبابها قلنا أن النقد النصي يكرر أن النقد النصي هو إيه مقارنة الشواهد النصية والمخطوطات بهدف إيه هو الهدف؟ الهدف هو الوصول إلى النص الأصلي أو لنص قريب من الأصل لهدف علم النقد النصي فأنت لازم عشان تدرس المخطوطات تكون عارف قيمة كل مخطوط إيه ولازم تكون عارف الناسخ هو بينتخ إزاي ايه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الناسخ اثناء عمليه النسخ الاخطاء التي من الممكن ان يقع فيها الناسخ اثناء عمليه النسخ وبعد كده مكتوب بنتكلم في الفصل ده عن اخطاء النساخ او الاشياء التي تسبب انتقال الموروث في النص او الاخطاء الموجوده في النص اول شيء بيقول انا بقول لرجل كتير بنتكلم في الضبط كيف اصبح النص الكتابي فاسدا ازاي النص اصبح كده فده اعتراف منه معالم مسيحي كبير ان النص مش مظبوط النص في فساد في مشاكل يقول ازاي النص اصبح في مشاكل في فساد يقول قديما الكتاب او الكتب كانت تسجل على لفاف يعني مخطوطات قلنا في الفرق بين لفافه وشكل اللي هو المجلد الكتاب الفرق بين الحاجتين دول فهو بيقول ان قديما الكتب او المخطوطات كانت تكتب على لفاف فبيقول لك الحاجتين دول الحاجتين هم ايه الجلد والحبر ده كلامه جلد والحبر الاثنين معرضين ان هم ايه يكونوا من اسباب فساد المرض جلد ممكن يتلف مع الزمن جلد ممكن يتلف مع الزمن الناسخ هو بينسخ ممكن ينسخ من جلد مش واضح قدامه جلد مفترس فينسخ خطا لان المرض اللي هو مش واضح بسبب الجلد انه مفترس وبسبب الحبر اللي هو كان معمول من الكربون مش واضح بحث مع الزمن فأدوات الكتابة نفسها كانت من أسباب أخطاء النساخ أدوات الكتابة من أسباب أخطاء النساخ ممكن النص مش واضح قدامه فيكتب كلمة غير موجودة قدامه ممكن فقرة مقطوعة من الجلد اللي قدامه اللي بيكتب منه فيضيف فقرة من عنده فقرة تقريبية من عنده ممكن حج باهت مفتوح فيضيف من عنده الحاجتين دول من أسباب أخطاء النساخ نتكلم بقى كده عن انواع اخطاء النساخ انواع اخطاء النساخ نقول اول شيء الاخطاء التي تسبب زياده في النص او تعديلات او تغييرات تسبب زياده في النص هي ايه 26 changes that expand the text تعديلات او تغييرات تطيل في النص تعديلات او تغييرات تطيل في النص حاضر باشا حاضر يبقى اول شيء تعديلات تطيل النص او توسع النص زي ما قلنا قبل كده فاخطاء النساخ اما ان هي شيء طبيعي لما تنفخ محفوظة، إما إنك تنفخ صح وإما إنك تخطئ في النفخ. الخطأ اللي أنت أخطأته ده إما إنه زيادة في النص، زودت كلمة أو أكتر، وإما إنك نقصت كلمة أو أكتر، وإما إنك ما نقصتش ولا زودت لكن عدلت الكلمة، عدلت كلمة أو أكتر. يبقى تغييرات تسبب زيادة في النص، تغييرات تسبب نقص في النص، تغييرات غير متعلقة بالنقص أو الزيادة. تغييرات غير متعلقة بالنقص أو الزيادة. عندنا قاعدة في علم النقد النص اسمها إيه؟ النص الأقصر هو الأصح. النص الأقصر هو الأصح. يعني إيه النص الأقصر هو الأصح؟ عارفين الناتج دايما بيميل للإضافة في النص. النص عنده لو مش واضح ممكن يضيف له كلمات. يضيف له كلمة أو أكثر عشان يوضح النص، يفسر النص. لكن مش من العادة إن الناتج يحدث من النص. يعني عنده نص بيقول وكان، النص اللي ذكرناه قبل كده، وكان الطوفان على الأرض. نحن حشر القواعد اللي قلتها قبل كده، إن القواعد غير مضطردة. القواعد اللي بندرسها دي إشارات، ما هياش قواعد بتدرسها كأنها رياضة لا تتطبق بالطريقة دي. قلنا علم النقد النصي هو علم وفن في نفس الوقت، علم وفن في نفس الوقت. فلازم واحنا بندرس النص، تكون متخيل الناتج قدامك، تكون متخيل الاشياء اللي ممكن يقع فيها الناتج. الامور دي كلها تربطها مع بعضها. يعني النص الاكثر قد لا يكون الاصح في حالات كثيره، لكن القاعده العامه الاغلب ان هو النص الاكثر هو الاصح. ممكن النص الاكثر ده نتج، النص الاكثر نتج بسبب ان الناسخ يعني مثلا زي ما قلت قبل كده كلمه مثلا محمد احمد سعد مثلا، ممكن الناسخ ينسخ محمد محمد وبعدين نص الوسطى فوق فشاف الميم الدال بتاعت احمد فراح كاتب سعد، فهو نسي احمد بسبب ان محمد واحمد نهايتهم متشابهه، بسبب ان محمد واحمد نهايتهم متشابهه فضيع كلمه احمد. هل كده احنا نقول ان محمد سعد هي القراءه لا صح؟ لا. يبقى القراءه الاكثر ليست هي الاصح دائما، لكن القراءه بدون القراءه الاكثر هي الاصح. القراءه الاكثر هي الاصح. لازم عشان كده لازم تكون عارف انواع اخطاء المصحف. ممكن تكون القراءه الاكثر نتجت بسبب، القراءه الاكثر نتجت بسبب خطا من الناس زي ما المثال اللي ذكرته دلوقتي. لكن كقاعدة أو كإرشاد عام، الناسخ لا يميل للحذف، الناسخ لا يميل للحذف في النص، ده في الغالب لا يميل للحذف في النص، يعدل في النص. الناسخ ممكن يضيف كلمة في النص للتوضيح، لتفسير كلمة، كلمة غامضة فيضيف لها كلمة ثانية يجمعها عشان يوضحها. زي ما في الكلمة اللي هي وكان طوفان على الارض تفهيم. الناس اضاف كلمه الماء، لان كلمه الطوفان كلمه العبريه غير مستخدمه بكثره، فاضاف كلمه الماء جنبها وفيها طوفان الماء. والطوفان هو طوفان الماء معروف، ما فيش طوفان ميه، طوفان تراب ولا حاجه غير الماء، لكن هو اضاف كلمه الماء للتوضيح فقط. فهنا الناسخ اضاف كلمه لغرض التوضيح. فاحنا بنقول ان القراءه الاكثر في الغالب تكون هي الاصح. القراءه الاكثر في الغالب تكون هي الأصح. نتكلم أول حاجة في الأخطاء التي توسع النص أو تزيل النص. الصفحة اللي بعدها 27 بيقول لي إيه؟ سمري جنبي اللي هي التوسعات البسيطة أو الإضافات. ممكن الناس تضيف النص كلمة أو كلمة اسمها ايه؟ إضافة كبيرة. الإضافات اللي هي البسيطة ذكر لها الإنسان. أول قسم بيقول إضافات، إضافات لغرض التوضيح أو التأكيد، إضافة لغرض التوضيح أو التأكيد اللي هي إيه؟ يعني هو مثلا يضيف كلمة جدا النص زي النص اللي معانا دلوقتي اللي هو النص الإيه؟ النص اللي في يسوع 1:7، نص اللي في يسوع 1:7، نص المسوري أضاف كلمة جدا نفس التبانية غير موجودة، يبقى التبانية فيها نفس كلمة جدا. نص العبري المسوري في 1:7 أضاف كلمة جدا، هنا دي إضافة بسيطة مجرد كلمة للتأكيد، مجرد كلمة للتأكيد، لكن ده يدخل في التحريف، يدخل في التحريف. أحد اثنين دول محرف، أحد اثنين دول محرف. حتى إن هو بيقول كلمة شرطها، بيقول بعد المثال اللي ذكره بيقول إن كلمة مغور هي جدا يعني موجودة في نص المسوري وغير موجودة في الترجمة السبعينية. النص زي ما قال في ذات منزله كن متشددا وتشجع جدا، كن متشددا او تقوى يعني وتشجع جدا. كلمة جدا هنا مضافة في النص المفروض غير موجودة في الترجمة السبعينية، غير موجودة في الترجمة السبعينية. طيب لو هي موجودة في الأصل، ايه مصلحة الناسخ او المترجم ان هو يحذفها؟ مفيش اي مصلحة، مفيش اي احتمال لخطأ من الناسخ، مفيش اي مصلحة أو أي غرض يجعل الناسخ يحذف كلمة مئود هي جدا، ومفيش أي احتمال نسخي، احتمال من احتمالات أرقام المساف خلي الكلمة تضيع. فهو بيقول but it's absent in التبعينية اللي هي ستيدنت showed it to be secondary، لكن غيابها في التبعينية يخليها نعتقد أو يظهر إن هي إضافة ثانوية. فهو هنا يرجح اي قراءة فيهم؟ ها مثلا تبع هاي لو هو كان مكارتر يرجح اي قراءة فيهم؟ الاقصر، يرجح الاقصر صح. ليه؟ اولا اللي هي القراءة الاقصر قلنا من الشهادات النقد النصي، النقد النصي لا ممكن نفس البلتوك معلق بس ثانيا مفيش اي احتمال يخلي الناس يخطئ ويحذف كلمة مقود او يحذفها متعمدا، يبقى ضياع كلمة مقود او سقوط كلمة مقود ده غير وارد. الناسخ في الكلام اللي عندها تقوى وتشجع جدا، مفيش اي شيء يجعل الناسخ يحذف كلمة جدا، مفيش اي شيء يجعل الناسخ يحذف كلمة جدا من النص، مفيش اي سبب سواء متعمد او غير متعمد. فهنا بقول كلمة كتر يرجح ليه؟ ان الاصل الصح ان هي تشدد او تقوى وايه؟ وتشجع بدون كلمة جدا اللي هي الموجودة في السبعينية، موجودة في الترجمة اللبنية القديمة اللي هي السبعينية. ذكر مثال بعد كده، وطبعا اختار سفر يسوع لان يعني سفر يسوع في النص المسوري في اضافات كثيرة، في اضافات كثيرة جدا ضد النص، ضد الترجمة السبعينية وضد الترجمة الأخرى، في اضافات كثيرة في الغالب يعني. الكلام ده نرد بيه على اللي بيقول ان الترجمة السبعينية ترجمة تفسيرية، تفسيرية مش هتحذف في النص، تفسيرية تضيف في النص. كل حد المسيح المفروض بيقول دايما ان الترجمة السبعينية ترجمة تفسيرية، لما تطرح له اي مشكله بين النص العبري والترجمه السبعينيه يقول ان الترجمه السبعينيه ترجمه تفسيريه. التفسيريه هتضيف في النص ولا تحذف؟ تضيف، تفسير باضافه في النص، اضافه كلمات توضيح النص مش لحذف. التلاميذ وكذا في نص في ذكر مثال بعد كده اللي هو مثال يوشع 2:3، يوشع 2:3 في النص، لو حد ممكن ينزل النص يوشع 2:3 الترجمة السبعينية كذلك، أو معذرة عندنا قراءتين يوشع أو يشوع 2:3 في النص المسؤول في كلمة كن في الترجمة السبعينية، وفي الترجمة السنانية اللي هي بسيطة السنانية مفيش كلمة كن. يبقى عندك قراءة كن، قراءة كن، قراءة أخرى في السبعينية وفي البسيطة بدون كن، بدون كن. تمام؟ يبقى عندك قراءتين، قراءة كن في النص المسورة، وقراءة في الترجمة السبعينية وفي البسيطة السنانية بدون كلمة كن، بدون كلمة كن. تمام؟ هنا هو بيقول إن كلمة كن غرضها التأكيد، إن هم يتجسسوا على كل الأرض، يتجسسوا على كل الأرض. قد أتيا في النص، قد أتيا يتجسس الأرض كلها، أتوا عشان إيه؟ يتجسسوا كل الأرض. فكلمة كل الأرض كن غير موجودة في الترجمة السبعينية وغير موجودة في النشيط السبعينية. غيابها هنا يخلينا نقول ان هي المفروض في الاصل غير موجوده، المفروض الكلمه تحذف. يبقى هنا عندنا تحريف اخر في النص المسؤول، تحريف اخر في النص المسؤول. مفيش اي سبب يجعل الناسخ يحذف كلمه كل، مفيش اي سبب يجعل الناسخ يحذف كلمه كل. هو اضيفت في النص المسؤول للتوضيح وللتاكيد النص. النص المسؤول عندنا ده تاني مثال على تحريف النص المسؤول. ثاني مثال على تحريف النص المسوري، التحريف اللي هو ايه؟ بزيادة كلمة أو شيء بسيط، بالمفات البسيطة في النص. احنا قلنا قبل كده وانتم فاكرين ان الترجمة البسيطة السنانية ترجمت على ايه؟ اللي فاكر الترجمة السنانية البسيطة، كلمة بسيطة يعني بسيطة. الترجمة البسيطة معتمد على ايه؟ معتمد على السبعينية ولا على النص المسوري ولا على التوراة السامرية؟ ها الناس اللي بتحضر معانا دايما بدات وكايبر بالظبط زي ما قال قلبي على اليمين بيقول المسوح، زي ما قلنا برضه بتقول المسوح بالظبط. فلما تكون الترجمة طبعا ما كانش في حاجة وقتها اسمها النص المسوح، خلي بالك النص المسوح ده ظهر نص أو نص سمي بالماسوري بداية من القرن السابع الميلادي مثلا السابع، لكن قبل القرن السابع كان عندنا نص أحفد وتناقله الناس العلماء لحد ما وصل الماسوريين. يبقى تم تحديد النص العبري في نهاية القرن الأول الميلادي وبداية القرن الثاني الميلادي، في الفترة دي تم توحيد النص، وبعدين النص ده تم تناقله لحد ما وصلنا دلوقتي، تم تناقل النص لحد ما وصلنا دلوقتي. فالترجمة السنانية البسيطة ترجمت عن النص ما قبل المسوح، النص اللي وصلنا مثل المسوح، النص اللي وصلنا مثل المسوح. يعني المسوريين ما قالوش نص من عندهم، ما كان عندهم جابوا نص اللي موجود قبلهم واعتمدوه واهتموا بيه، جابوا نص الموجود قبلهم واعتمدوه واهتموا بيه. فالترجمة السنانية البسيطة المفروض ان هي مترجمة عن النص ما قبل المسوح، عن النص ما قبل المسوح. فلما نلاقيها مختلفة عن النص المسوح اللي بين ايدينا حاليا يبقى ده يرجح ان هي اصح، ده يرجح ان هي اصح. فلما هي تجتمع بكده عندنا كذا دليل على ان كلمة كل غير صحيحة. الدليل الاول ان هي ما فيش اي شيء يخلي الناس يضيفها يحذفها معذرة، يعني هي موجودة في النص نفسه مش هنضيفها ليه؟ لكن ممكن نضيفها للتأكيد لتوضيح النص أكثر. كل الأرض بدل ما الأرض ممكن يكون منها إنه جزء من الأرض، ممكن أقول لهم كل الأرض، كل المنطقة دي تجسسها عليه. تمام؟ ده أول شيء. القراءة الأكثر هي الأصح، القراءة الأكثر هي الأصح. ثاني شيء خلينا نرجح إن كلمة كل دي صحيحة، إن هي موجودة في البسيطة مش موجودة في النص العبري المسوري، موجودة في البسيطة وغير موجودة في النص المسوري. يعني البسيطة المفروض إن هي مترجمة عن النص ما قبل المسوري، وكذلك موجودة في الترجمة السبعينية اللي هي ترجمة قديمة مهمة جدا في غاية الأهمية، اللي هي شاهد نصي مستقل بذاته ترجمة التانية شاهد مصري مستقل بذاته، مترجم على مصري الماسوري ولا مترجم على أي شاهد مصري موجود الأدينة حاليا. ما عندنا الشواهد المصرية زي ما قلت قبل كده، إما مستقلة وإما غير مستقلة أو معتمدة. المستقلة هما ثلاثة أو أربعة، هما إيه؟ ثلاثة أو أربعة، هما إيه ثلاثة أو أربعة؟ النص الماسوري، ترجمة السبعينية، التوراة، السامرية. دي ثلاث شواهد مصرية مستقلة، ثلاث شواهد مصرية مستقلة، مفيش واحد فيهم اعتمد على التاني، مفيش واحد فيهم اعتمد على التاني. لكن مثلا الترجوم واعتمد على النص ما قبل الماسوري، ونقح عدة مرات على النص ما قبل الماسوري، البشيطة معتمد على النص ما قبل الماسوري، البولجاتا معتمد على النص ما قبل الماسوري، كل الحاجات دي معتمدة على النص ما قبل الماسوري. طيب ايه المعتمد على النص؟ الترجمة السبعينية مثلا، مين يقدر يقول لي؟ وده شاهد نصي معتمد على الترجمة السبعينية، شاهد نصي معتمد على الترجمة السبعينية، الترجمات القبطية بالظبط. في تاني الترجمات القبطية بكل حاجاتها اللي هي الصعيدية والبحرية، ايه تاني غير الترجمة القبطية؟ الترجمة اللاتينية القديمة، الترجمة اللاتينية القديمة معتمدة كذلك على الترجمة السبعينية. فتقسيم الشواهد إلى مستقل غير مستقل ده شيء غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، عشان ما تعدش شاهدين غلط. يعني لو عندنا نص، لو عندنا نص زي نص بالتثنية 18 15، تثنية 18 15 اللي هو اللي فيه البشارة، اللي هو كن له نبيا من وسطك من إخوتك، من وسطك ده في النص المصري، من وسطك من إخوتك، النص المصري بيقول من وسطك من إخوتك، ده المسؤول. طيب السبعينية بتقول ايه؟ من وسط اخواتك. طيب التوراة الثمانية بتقول ايه؟ من وسط اخواتك. دي الشواهد مستقلة، اثنين من وسط اخواتك، واحدة من وسطك من اخواتك. طبعا خلي بالك صغيرة في المعنى جدا، تختلف في المعنى الصورة كبيرة. طيب لسه شواهد مصرية، البولجاتا والبشيطة، الاثنين بيقولوا من وسطي او من وسطك من اخواتك. البولجات او البشوطه الاثنين بيقولوا من وسطك من اخواتك. يعني احنا عندنا كام واحده من وسطك؟ كام شاهد؟ ثلاثه من وسطك من اخواتك، واثنين من وسط اخواتك، ثلاثه من وسطك من اخواتك، واثنين من وسط اخواتك. خلي بالكم معايا. طيب ده كده حصر الشواهد، ده كده حصر الشواهد. لكن هل ده اللي بيؤخذ به فعل النقد المصري؟ لا، لان البولجاتا والبشيطه الاثنين معتمدين على النص ما قبل الماسوري، فما ينفعش تعدهم كشواهد مصريه مستقله، ما ينفعش تحصرهم او تعدهم معاها. هو كدليل مستقل، هو مش دليل مستقل، هو دليل معتمد على غيره، دليل معتمد زي ما قلت قبل كده. لان انا قلت الاقانة تايجر معلومه معينة، وجاء أخانا وسام قال معلومة أخرى مختلفة عننا، فهل إحنا بالطريقة دي يكون رأينا أو دليلنا أو الكلام اللي إحنا قلناه أقوى من كلام جداد؟ لا مش أقوى. ليه؟ لأن تايجر مش دليل مستقل، مش مصدر مستقل، مش شاهد مستقل. تايجر هو نفس رأي اللي أنا قلته له هو قاله، لكن لو جه واحد رابع مستقل ما قلتلوش حاجة، جه قال نفس الكلام اللي أنا قلته، بدأ يقوي رأيي. لأن عشان كده اسمه شاهد، شاهد ويتنس. المحكمة لو جبنا شاهد قال فلان قتل فلان، قتل فلان، طيب كده قلت ان اسمه شاهد ويتنس. ليه اسمه شاهد او ويتنس؟ في المحكمة لو جيت انا قلت ان فلان تايجر قتل وسام، لو قلت ان فلان تايجر قتل وسام، يبقى انا كده شاهد. طيب لو انا قلت الكلام ده لاخانا قلبي عجمي وراح شاهد دي في المحكمة، شاهد دي في المحكمة، هو شاهد تاني، لكن هل احنا كده قولين شوفوا، هل احنا كده نعد كشاهدين في المحكمة؟ نعد شاهدين في المحكمة؟ لا مش كشاهدين. ليه؟ لأن أنا اللي قلت لتايجر على الكلام اللي هو قال، تايجر ما جابش من عنده، أنا قلت له الكلام. كذلك البولداتا والبشيطة الاثنين معتمدين على النص ما قبل المسؤول، فطبيعي ان هم يكونوا موافقين للنص، طبيعي ان هم يكونوا موافقين للنص، لكن لما يختلفوا مع النص المسؤول فده هنا تقف. ليه اختلف مع النص المسؤول؟ هل هم رأوا مشكلة في النص المسؤول حاولوا يحلوها؟ هل النص اللي كان موجود في وقتها هو النص ما قبل المسؤول عدل؟ النص اللي قبل المسؤول ده كان موجود بداية من القرن الثاني الميلادي، القرن الثاني الميلادي لحد القرن السادس الميلادي، ده نص ما قبل المسؤول، وبعدين ظهر المسؤولين في القرن السادس واعتمدوا النص ده، فهل هم عدلوا في النص؟ هل المسؤولين دول عدلوا في النص اللي هم استلموه من اللي قبلهم؟ ممكن يكون عدلوا فيه، النص بصورة عامة هو النص اللي أخذوه من قبلهم، فالنص المسوري هو النص ما قبل المسوري، لكن كل نص في النص المسوري، كل فقرة فيه، كل كلمة فيه، مش بالضرورة تكون هي، ممكن عدلوا فيها، ممكن أضافوا فيها، ممكن حذفوا، خلاص؟ ده مهم جدا. فلما ترجمة زي البلجاتا والبشيطة معتمدين على النص ما قبل المسؤول تختلف عن المسؤول تقف وتقول لي اختلفت، هل بسبب خطأ من الناسخ؟ خطأ من المترجم معذرة؟ هل بسبب ان المترجم رأى في النص صعوبة ما عشان كده عدل في النص؟ هل بسبب ان النص ما قبل المسؤول كان مختلف عن النص المسوري الموجود الأجزاء حاليا؟ كل الحاجات دي الثلاث حاجات دول لازم تحطهم في دماغك كويس وانت بتدرس نص او قراءة معتمدة على اخرى او ترجمة معتمدة على اخرى. فدي الاسباب اللي خلتنا نرجح ان النص لازم يتحذف منه كلمة كل. عندنا النص المسوري خطأ، النص المسوري ده يا اخوة عشان تكونوا عارفين هو العربي اللي بين ايدينا، النص العربي اللي بين ايدينا حاليا مترجم لحد القديم، يعني مترجم على النص المسوري، مترجم على النص المسوري، اليهود يقدسوا النص المسوري، النص المسوري هو المقدس عند اليهود، احنا بنتكلم عن تحريف النص المقدس عند اليهود وعند النصارى، ده من النص نقد النص اللي بيقول عليه مش احنا اللي بنقول. وانا هذكر مثال في يسوع 9:24 كذلك، طبعا انتوا على نفسكم يعني. نتكلم بعد كده عن ضمن الأخطاء وضمن توسعات البطولة في النص، نعم وانت على مشكلة نقطتين بتاع التسليم 13-15 يعني، تمام انا عرفت المشكلة صح؟ قلت احنا عندنا السبعينية في الثمانية اثنين من وسطي اخواتي، الثمانية معذرة الوسط المصوري والمشيطة والبلجاتة من وسطي من اخواتي، من وسطي من اخواتي، ترجح ايه؟ انت خلاف النص ترجح ايه فيهم؟ في الاثنين اللي قدامك دول دي الشواهد كلها، دي الثمان شواهد قدامك، الترجوم من وسطك من اخواتك، الترجوم من وسطك من اخواتك، زي النسور زي النسور زي الرجال. انت كناقد نصي ترجح اي قراءة فيهم؟ كناقد نصي ترجح اي قراءة فيهم؟ من وسطك من اخواتك ولا من وسطي من وسط اخواتك؟ محتاج تشوف الإعدادات عندك، عدل في الإعدادات بتاعت المايك عشان المشغل كنترول بتاخد المايك، خلي بالك هنلاقي إيه كده؟ إيه يا جماعة المايك؟ طيب، ركز من وسطي إخواتك، ليه من وسط إخواتك؟ إن عندنا شاهدين مصريين مستقلين قالوا من وسطي إخواتك. مشاهدين مصريين مستقلين قالوا من وسطي اخواتك. السؤال المستحيل تحت الترجوم من بشوطة من بنجاتة من الثلاثة دول معتمدين على النص ما قبل النص، النص ما قبل النص، فطبيعي ان هم يكونوا موافقين للنص ما قبل النص. احنا كده عندنا شاهدين مستقلين وشاهد مستقل مرجح قراءة كتاب 78 اللي هما اثنين مستقلين، اثنين مستقلين. بيتكلم بعد كده صفحة 28 في بي، بيقول الأشياء الثابتة، الشيء اللي في شيء الخطة، يعني ايه؟ يعني في كلمات ثابتة زي مثلا لما نقول محمد علي باشا، كلمة باشا دي كلمة ثابتة زي الختم كده، لما نقول محمد علي يبقى محمد علي باشا، تمام؟ كلمة محمد علي باشا متصل بيها على طول، زي مثلا لما اقول مثلا اي مثال اخر يعني نفس الطريقة كده. زي المثال اللي مثلا في السنة هنا كتير، زي مثلا في النص، النص اللي عندك ذكر أن هو في يشوع 1:1:15، يشوع 1:1:15. المثال اللي أنا ذكرته دلوقتي اللي هو محمد علي باشا، محمد علي باشا، الكلمة دي كلمة ثابتة، كلمة باشا ثابتة مع محمد علي، لما يعني نقول محمد علي بنقول باشا على طول، احنا متعودين على كده، حفظناها كده، حفظناها كده. الناس هو بينتك يعني الناس ممكن بينتك او انا مثلا بادئ الكتاب في محمد علي كتاب تاريخ بيتكلم عن محمد علي باشا، في كتاب محمد علي ما كتبش كلمه باشا باي سبب من الاسباب، الغرض مثلا ان هو بيذمه مش عاوز يقول باشا مثلا اي سبب من الاسباب. فانا تلقائيا بما ان انا حافظ كلمه محمد علي باشا على طول تلقائيا انسخ اللي في ذهني، انسخ اللي في ذهن انا مش اللي في النص قدامي، أروح كاتب محمد علي باشا، تمام؟ يبقى أنا كده توسعت في النص، أضفت كلمة في النص، ليه أضفتها؟ لأن هي كلمة متصقة بيها في ذهني، في ذهن حافظ محمد علي باشا، على طول كده أقولها، فأول لما جت محمد علي فأنا في ذهني على طول كتبتها محمد علي باشا، مش متعمد، لكن بسبب إن أنا نقلت اللي في ذهني مش نقلت اللي قدامي في الورق. نقلت اللي في ذهني مش اللي قدامي في الورق. واضح الكلام ولا مش واضح بالنسبة لكم كويس؟ واضح؟ طيب تمام الحمد لله. فعندنا القراءة الأكثر هي إيه؟ يا محمد علي. القراءة الأكثر هي محمد علي. فالناسخ أضاف كلمة باشا لأنه لأن الكلمة متسقة بذهني. جت أو قلنا نسخها محمد علي باشا أضاف كلمة باشا تلقائيا. هو ذكر مثال في يشوع 1:1 يشوع 1:15. يشوع 1:1 يشوع 1:15 اللي هو موشي عبد أدوناي. موسى عبد الرب. موسى عبد الرب. في الترجمة الثانية بتقول موسى. قوة العبد، بدون كلمة عبد الله، بدون كلمة عبد الله. لو احنا جبنا كتاب مقدس رجعنا كده صفحة ورا، بس رجعنا للسفر اللي قبل المباشرة، النص الصفحة قبل المباشرة، هنا كان يسوع واحد واحد معاه كتاب مقدس بتاعه عشان يكون متصور الموضوع الثاني. افتح على نص يسوع واحد واحد، وبعدين ارجع على النص الموجود في تسمية 34 5. تسمية 34 5 بتقول ايه؟ فلما مات هناك موسى عبد الرب، فلما مات هناك موسى عبد الرب. فالناسخ لسه ناسخ من شويه، من نص صفحه بس، نص صفحه بس ناسخ كلمه موسى عبد الرب. فلما جه هنا على كلمه موسى تلقائيا، لانه نفس لسه ناسخ نفس الكلمه لسه منطقه بذهنه، اضاف كلمه عبد الرب تلقائيا، تلقائيا عشان هو لسه ناسخها موسى عبد الرب، فجه هنا على موسى اضاف كلمه عبد الرب تلقائيا منه، ان هو لسه حافظها عشان لسه ناسخها حالا. ده في يسوع واحد واحد يسوع 15، اللي هي موسى عبد الرب في نص بيقول موسى فقط في الترجمة السبعينية. هو بيقول هو الكلمة الثالثة، بيقول إن غياب الكلمة في السبعينية خلينا، أو غياب عبد الرب كلمة عبد الرب في السبعينية خلينا نعتقد إن الكلمة ثانوية، كلمة ثانوية ولازم نحذفها، لازم تحذف النص عشان نوصل للأصل. أنا النص المفروض يكون كذلك إضافة هنا فيه. كلمة عبد أدوناي عبد يهوى. نتكلم بعد كده في نفس الصفحة عن الإضافات والإضافات تحت تأثير جزء من نفس الفقرة، جزء من نفس الفقرة. وبيقول إن أحيانا الناسخ يضيف كلمة موجودة في الفقرة اللي بنتخها حاليا، موجودة في الفقرة اللي بنتخها حاليا، وده شبيه جدا بالحاجات الثابته اللي احنا بنذكرها دلوقتي رقم بي، الاشياء الثابته او الكلمات الثابته اللي هي بتستخدم دايما زي موسى عبد الله. ذكر عليها مثال في يوشع 2:16، يسوع 2:16 المثال صفحه 29 اللي بعدها. بعد كده بتكلم عن ديبتو جرافي، بتكلم عن ديبتو جرافي. ديبتو جرافي دي بتاكلوا النبي كده، بنفكر ان احنا ولاها قبل كده. ديبتو جرافي هل فاكر ان احنا شرحناها قبل كده ولا اول مره زياده؟ اخطاء المستاخ. طيب اي نوع من اخطاء المستاخ؟ ايه ده اخطاء المستاخ اللي احنا بنتكلم دلوقتي اللي هو اخطاء المستاخ؟ فعلا ده بيقول تكرار او تسميه النسخ، خطا في النسخ يقع عندما يقوم الناس بتكرار نفس حرف او اكثر. بالظبط، الناس هو بينسخ مثلا يكتب محمد، او مثلا هو بينسخ من نص يقول محمد سعد مثلا، يروح كاتب محمد وبعدين بص فوق يروح مكرر محمد تاني خطا، بس كلمة محمد خطأ، بس كلمة محمد خطأ. زي نص بديت جرافي اللي هو كتابة مرتين، بديت جرافي اللي هو كتابة مرتين وتكرار الكتابة، لأنك بتنسى تكرر الكلمة أو حرف أو أكثر خطأ. هو بيقول بديت جرافي منه بسيط ومنه كبير، يعني ممكن إضافة بسيطة تكرار بسيط مثل تكرار كلمة. طيب، طيب، فانا تايجر مايكسين ادخل على كلمة فايل في الفال توك نفسه، كلمة فايل في الفال توك، الفايل اللي انت ضايفها على اسمها، كلمة فايل وبعدين سب ريفرنسز ادخل عليها، وبعدين ادخل على كلمة اوديو سيت اب، وبعدين عدي تحت خالص كنترول خليها اف ده، كلمة كنترول خليها اف ده، اضغط اوكي عشان انت لما تضغط كنترول تغير لغة او اي حاجة تاخد الوقت. فبيقول الدكتور جرافي اتكلم دلوقتي عن الاخطاء التي تضيف في النص، الاخطاء التي تزيد في النص، تخفي زيادة في النص. أول حاجة قال عن إضافة كلمة للتوضيح أو التأكيد، إضافة كلمة للتوضيح أو للتأكيد. ثاني حاجة قال الكلمات الثابتة، الكلمات الثابتة هي أو الألقاب مثلا. ثاني حاجة قال إضافة النص متأثرة بكلمة أو فقرة قليلة منها جدا، نفس الجزء اللي هو بيه. ده أول شيء. ثاني شيء بيتكلم عن الديكتوغرافي، ديكتوغرافي ديكتوغرافي زي ما قلت إن هو التكرار نفس حرف أو أكثر أو كلمة أو أكثر بدل ما هي موجودة مرة في النص ومنسخها مرتين. يعني أنت أحيانا مثلا بتقرأ في كتاب زي كتاب لك ذهب محمد إلى إلى تقرأ كتير، أحيانا كاتب إيه إزاي، كاتب كتير كده، هو نسخ كلمة مرتين، كتب كلمة مرتين سواء نسخها من ذهنك أو من ورق ذهني. فبيقول أول حاجة سيمبل ديكتوغرافي اللي هو التكرار البسيط، تكرار بسيط. ذكر مثال، ذكر مثال في إشعياء 31، إشعياء 31 6 نص القانون جاءوا الذي بعدين ايه متعمقين، نص يقول الضابط يقول لبني إسرائيل ارجعوا إلى الذي ارتد بنو إسرائيل عنه متعمقين. ده في النص المسموح، ارجعوا الى الذي متعمقين ارتدوا عنه. زي ما الصفحه فاكر في خط الشعيه المكتشف في القمران بتقول ايه، ارجعوا للذي للذي، ارجعوا الى الذي الى الذي، نكمل الكلام ده. هنا الناسخ كلمه الاشير اللي هي الى الذي، دي اللي هي أن اللي هي إلى، وبعدين الأخير اللي هي الذي، نسخها مرتين. جاء الكلمة هنا نسخها مرتين، كرر الكلمة، كرر نفس الكلمة مرتين. طبعا ده واضح إن هو خطأ من النسخ، خطأ من النسخ. بينما نقول إن النص المفروض صح، المخطوطة الشرعية غلط، ده خطأ من النسخ. أن المخطوطة الشرعية أقدم 1000 سنة من النص المخطوط، النص المصوري، لكن هذا خطأ، الناس أخطأ ونسخ الكلمة مرتين، أخطأ ونسخ الكلمة مرتين. ومن الأخطاء دي في أخطاء كثيرة جدا. لما تقارن بين مخطوطة الشعية المكتشفة في القمران، مخطوطة الشعية المكتشفة في القمران بيسموها ذا جريت ذا سكرول، مخطوطة الشعية العظيمة، مخطوطة الشعية العظيمة. لأن العالم ويليام دارك بيقول في روض الكون جريت جريت ليفر مخطوطات الصحراء الإفريقية، بيقول بسبب عدد من التصحيحات الهامشية ترجمها، بسبب عدد من التصحيحات الهامشية وإدخالات وإدخالات النصوص التي سقطت بدون قصد في كتابة إشعياء من غير القديس مرقس، المخطوط الإشعياء يعني، يتضح أن الجماعة اليهودية، أن الجماعة اليهودية لم تستخدمها أبدا كنص في المعبد إذ إنها تفتقد للدقة المطلوبة لمثل هذه المخطوطات. بيقول الخطوط الجزئية مليانة أخطاء، في النهاية ماشي في النص تعديلات كثيرة جدا. فبيقول بناء على ده نفهم إن جماعة اليهود أو اليهود عمرهم ما استخدموا النص ده المقصودة دي في المعبد، هم استخدموا المقصودة دي في المعبد. طيب الصوت بيقطع، الصوت بيقطع ولا واضح؟ طيب خلاص انا هحفر وبدخل تاني. سلام. طيب دلوقتي ان شاء الله يكون ممكن يكون احسن شوية يعني. ويليام بارك بيقول، ويليام بارك بيقول إن الخطوط الشائعة المكتشفة في قمران مليانة بالأخطاء الموجودة في الهامش، الأخطاء الموجودة في الهامش والتعديلات الموجودة في النص، التعديلات الموجودة في النص. فبيقول بسبب الأخطاء دي يفهم إن اليهود عمرهم ما استخدموا الأخطاء دي في المعبد، ما استخدموش المقصود دي أبدا في المعبد، لأن في المعبد المفروض فيها أخطاء وتعديلات وحذف وكلمة مثلا شاطب عليها ومكتبها فوق مصححة، دي مخطوطة الشريعة اللي هم بيسموها مخطوطة الشريعة العظيمة. فمخطوطة الشريعة هنا أضافت كلمة العشير اللي هي إلى الذي، نص الشريعة 31:6، النص المسؤول يقول، نص المسلم يقول ارجعوا الى الذي متعلقين ارتد عنه كذا. لكن مخطوطة الشعية، مخطوطة الشعية مكتشف في قمران، ارجعوا الى الذي الى الذي الى الذي الى الذي مرتين. طبعا ده واضح ان هو خطأ من الناس، خطأ من الناس. عندنا أمثلة تانية كتير زي مثلا في إرميا 51:3، إرميا 51:3، حزقيال 48:16، أمثلة اللي هو ذكرها في صفحة 30 ممكن تطلعوها إن شاء الله. بيتكلم في صفحة 31 بيقول أخطاء أو جرافي، يعني خطأ كريبتوغرافي حصل بسبب تشابه مع نص آخر، يعني عدو كريبتوغرافي مدمج بأخطاء أخرى، كريبتوغرافي مدمج مع أخطاء أخرى. يعني إيه؟ يعني لما يضاف كريبتوغرافي ممكن تلاقي في نفس الكلمة نفس النص خطأ آخر، زي في صمويل الأول 20:3، صمويل الأول 20:3 بيقول عود دافيد، عود دافيد